السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا يعلم أن قد بدأنا هذه الدروس من دروس التزكية والتي كما ذكرنا في هذه الدروس الأخيرة الأحد عشر درسا الأخيرة أنه ينبغي لكل أحد أن يعلمها وأن يذاكرها وأن يجاهد نفسه عليها. وهذه الدروس بالذات ابتداء أربع أو خمس دروس مضت هي العشر دروس الماضية لا بد لأي أحد يتكلم في دين الله تعالى أن يعرفها فضلا عن ماذا يتكلم في دين الله أن يتعلمها لنجاة نفسه. لذلك نؤكد كل درس على أنه لا بد لمن لم يسمع هذه الدروس أن يسمعها من أولها على أقل تقدير من دروس الإنابة الماضية إلى درسنا هذا. هذه من مهمات الدين التي ينبغي أن يقضي المرء فيها وقته وجهده لله تعالى وألا يقصر في تحصيلها نجاة لنفسه ودعوة لغيره إن صار في ذلك. وقد ذكرنا مرة أخرى نكرر في باب الفكر الذي ابتدأناه أن التفكر للمرء ينبغي أن يكون في أربعة أمور: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات حتى يستطيع المرء حينئذ أن يحصل ذلك لينجو عند الله تعالى أو أن يتأهل به ليدعو إلى الله تعالى. وهذه الأربعة قال العلماء كما ذكرنا ينبغي لكل أحد أن تكون له جريدة جدول يعني محاسبة يحاسب نفسه عليها. واقتصرنا على رؤوس المنجيات عشر وعلى رؤوس المهلكات عشر وذكرنا الطاعات والمعاصي الظاهرة والمتعلقة بالمتدينين بالذات. وكان ينبغي على كل أحد أن ينظر في هذا الحال وأن يرتب ذلك الجدول لمن كان يريد أن يسير إلى الله تعالى. ومن نافلة القول التي ذكرنا أن جدول المحاسبة الدرجة الأولى والطاعات وما يتعلق بها قد تبعت وتوزع والعبد الفقير المتكلم الآن يعني هو جالس لمن يريد أن يتابع نفسه في هذه الجداول. المهم وصلنا إلى آفات اللسان. ذكرنا أن آفات اللسان وآفات البطن والفرج هذه الآفات هي رؤوس المهلكات وذلك أتينا بها وحدها وقدمنا بها هذا الكلام حتى يرى المرء نفسه أين هو، أن يعلم أنه لا صلاح لقلبه إلا بصلاح لسانه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ما فيش استقامة بغير ذلك. وبدأنا كما أشرنا إلى دروس إلى الكلام على آفات اللسان، ووصلنا إلى الغيبة، وقد ذكرنا فيها درسا من أهم الدروس في التي يحتاجها المؤمنون، الدرس الماضي، لا بد أن يسمعه كل أحد ليرى نفسه فيه وليزن نفسه فيه بميزان الشرع، وليعرف كم هو مفرط في تلك الأمور التي تورد المرء جهنم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، والعياذ بالله تعالى. ذكرنا الغيبة كما بينا، ذكرنا معناها وأهميتها، وأنها لا تقتصر على اللسان فقط، ثم بينا الأسباب الباعثة على الغيبة. وكلام الليلة يبدأ من هذا البيان، العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة، العلاج الذي يمنع به اللسان من الغيبة. اعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إنما تعالج بمعجون العلم والعمل، كل مساوئ الأخلاق تعالج بالعلم والعمل، بالعلم حيث يعرف هذه الأخلاق ويعرف خطرها ويعرف أسبابها ويعرف بالتالي كيفية معالجتها، ثم يجاهد نفسه وهو العمل على أن يتحقق بذلك. واضح؟ لذلك يقول هو مختصر يعني الكلام الذي ذكرنا الآن، يقول هي تعالج بمعجون العلم والعمل، يعني أن نعجن العلم والعمل معا ثم يتحقق بهما المرء ثم يأخذهما كأنهما دواء. وإنما علاج كل علة بمضادة سببها، بأن يوجد السبب المضاد لها فلنفحص عن سببها، وكل علة إذن لنفحص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين، أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل. أما على الجملة معالج لسانه من الغيبة في الجملة، نقول له كلام مجمل يعني، فهو أن يعلم تعرضه بالغيبة لسخط الله عز وجل ومقته، أن يعلم أنه بالغيبة يتعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأنها الأمر الثاني المتعلق بهذا الإجمال أنها تنقل حسناته إلى من اغتابه، إلى من اغتابه، فإن لم تكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، فمن آمن بذلك، من آمن بهذين الأمرين جملة، لم ينطلق لسانه بالغيبة، يعني يأتي مفلسا يوم القيامة إن كان له حسنات أخذت، إن لم يكن أخذ من سيئاتهم طرح فوضع على سيئاته ثم طرح في النار، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بذلك لم ينطلق لسانه بالغيبة، لما يعرف أنه متعرض لمقت الله وسخط الله وغضبه سبحانه وتعالى، وينفعه حينئذ إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه. هذا أمر الأجزاء الثالث على المجمل الذي نتكلم فيه، الأمران: الأول غضب الله ونقضه، والأمر الثاني أن يعلم أن حسناته يمكن أن تذهب إلى هذا الذي اغتابه، وأن سيئاته المغتاب يمكن أن تنتقل، أن سيئات هذا الذي اغتابه يمكن أن تنتقل إلى هذا المغتاب. أن ينشغل بعيوب نفسه فيشتغل بإصلاحها، أو أن يستحي هذا الذي يغتاب الناس أن يعيب وهو معيب، كما قال الشاعر: فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور، فكيف يعيب العور من هو أعور. وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذاك عند الله والناس أكبر. فإن لم يجد في نفسه عيبا، اسمع هذه الجملة، تشغل بالشكر، تشغل بالشكر ولم يلوث نفسه بأقبح العيوب وهي الغيبة. اسمع بقى الجملة الأخيرة: على أن ظنه، ظن المرء أنه سليم من العيوب، هو أعظم العيوب وأقبحها. يقول له اشتغل بقى بعيوب نفسك، يقول لك الحمد لله أنا كويس وأنا كذا وأنا كذا، يبقى ما فيش أقبح من كده. وينفعه كذلك كما ذكرنا، ينفعه إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه، وينفعه كذلك أن يعلم أن تألم غيره لغيبته كتألمه هو بغيبة غيره. لا، أن من تغتابه يتألم لهذه الغيبة، واعلم أنه هذا الألم هو فيك إذا ما تعرضت أنت لأن يغتابك أحد. فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب، فينبغي ألا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. هذا ليس من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه التي ذكرنا كلها معالجات جملية مجملة يعني. وأما التفصيل فهو أن ينظر المرء في السبب الباعث على الغيبة، فإن علاج العلة بقطع سببها، كما سنذكر في تفصيل ذلك، مثلا في الغضب والكبر والعوج ورؤية النفس وهذه المسائل، أن ينظر في السبب ويقطع هذا السبب. وقد قدمنا لحضر الدرس اللي فات، قدمنا ذكر الأسباب، يعني الأسباب التي تحمل على الغيبة. قلنا هذه الأسباب، الشيخ هنا قال هذه الأسباب 11 سببا، 8 تختص بالعامة و3 تختص بالخاصة، يعني بالمتدينين بالذات. وقد ذكرنا هذه 8 وهذه 3 المرات الماضية. كان الأول تشفي الغيظ، الثاني كما ذكرنا موافقة الأقران، الثالث أن يستشعر من نفسه أن فلانا سأقصده بالغيبة فيبادر هو إلى أن يغتابه ليدفع عن نفسه، والرابع أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيغتاب هذا الشخص الذي قال فيه كذا وكذا. يعني يقال ده فلان قال كذا، يقول لا، مش يقول أنا ما قلتش ويسكت، يقول لا ده أنا ما قلتش، ده فلان هو اللي قال، فلان هو اللي عاد، فيغتابه بما هو يريد أن يبرئ نفسه منه. فكما تريد أن تبرئ نفسك أن تبرئ أخاك أيضا. والخامس إرادة التصنع المباهاة، والسادس الحسد، والسابع اللعب والهزل، بعدين يهزروا يعني يهرجوا، والثامن السخرية والاستهزاء بالمغتاب. أما الأسباب الخاصة فقد ذكرناها، أنها التعجب والرحمة والغضب لله. وقد ذكرنا أن هذه 3 من أسباب الغيبة الدقيقة التي يتميز بها المتدينون كما ذكرنا، ولذلك كانت من مهمات الدين التي ينبغي أن يعلمها المؤمنون، وقد ذكرناها. نحن ذكرنا مرة أخرى سريعا هكذا حتى نفهم كلام الشيخ الذي يقول ننظر في كل سبب، أنت السبب الأول فأما الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب آفات الغضب، وجملته أن يقول مثلا سبب الغيبة غضب من فلان وحصل كذا وكذا، طيب أنت تقف عند حدود الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال وإن غضب المرء علم أنه مؤاخذ بالغضب طالما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ثم أنت تأتي بهذا الغضب وتنفعل فيه وتتطاول أو تغتاب أو تنم أو تشتم أو تستهزئ وتسخط أو غير ذلك أو تتعدى ذلك بقى إلى الشتم والضرب وغيره، فهذا مؤاخذ به لا شك. ما يجيش بقول لك أنا كنت غضبان، طيب الطلاق يقع ولا ما يقعش؟ يقول له أيوة طلاقك يقع، والطلاق بيقع يعني لازم تقول لها كده أنت طالق مثلا، ولازم يكون في غضب عشان الطلاق، يبقى الطلاق يقع ولا ما يقعش؟ يبقى نفس الكلام، ما يترتب على الغضب الذي يغضبه المرء من أمور خارجة عن الشرع يحاسب عليها، مش أنا كنت غضبان بقى، حتى في الطلاق اللي هو طلاق أوقع هذا الطلاق عليه. يبقى يقوله جملته بقى في مسألة الغضب، بعد بقى غضب على فلان طلع بقى في لقطة الفصة وكتابه شتمه وتكلم عليه، يقول جملته أن يقول إن أمضيت غضبي على هذا الشخص، يعني أمضيت غضبي يعني تكلمت بما يمليه الغضب من الخروج عن حدود الشرع من كلام الذي يحاسب عليه المرء، يعني قال إن أمضيت غضبي فربما أمضى الله تعالى علي غضبه بسبب غيبتي إياه، إذ نهاني عنه سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض كتب الله تعالى ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق، هذا سبب من الأسباب التي ذكرنا. السبب الثاني مثلا من الأسباب أيضا وهو الموافقة للجالسين، قلنا إذا وقع في مجلس مثل هذا إما أن ينكر عليهم أو أن يقوم فيتركهم أو أن يغير مجرى الكلام، حتى لأن المغتاب والمستمع شريكان في الإثم كما ذكرنا، مش عشان انت قاعد ومكسوف منهم بقى وهم بيتكلموا، ولا انت قاعد حي يطالوك بألسنتهم او يتكلمون عليك او ان يضايقوك، تداهنهم في ذلك وتستمع الى هذه الغيبه وتوقع نفسك في غضب الله، انت تخاف من غضبهم عليك ولا تخاف من غضب الله عليك وعليهم، هذه مصيبه. لذلك يقول فمعالجتها بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخط الله، إن الله يغضب عليه، فكيف يرضى أن يوقر جلساءه ويستهين بأمر الله؟ واضح الكلام؟ بل ينبغي أن تغضب على رفقائك لله تعالى إذ عصوا ربهم، وعلى نحو هذا على نحو ما ذكرنا الآن معالجة بقية هذه الأسباب التي حفظناها المرة الماضية، التي حفظناها هذه مجاز يعني ليست حقيقة. والعجب لمن يقصد إقامة جاهه بذم غيره التي ذكرناها وينسى أنه قد ابتدأ بإسقاط جاهه هو، يقول له فلان نسب إليه كذا، يقول فلان ده عمل كذا وكذا وهو ما عملش، ده إيه فلان التاني هو اللي عمل، فيجي يقول لا أنا ما عملتش وأنا ما كذا وأنا كذا، عشان يقيم جاه نفسه، في نفس الوقت يريد أن يقف عند هذا الحد لتبرئة النفس ماشي، أما أن يتعدى فيذكر الآخر بأنه هو الذي فعل، ده مش أنا اللي عملت بقى، لا ده فلان هو اللي عمل وهو اللي سوى هو اللي كذا، الشرع قال لك لا أنت تبرئ نفسك مما لم تعمل، نعم ولكن في نفس الوقت لا توقع لا تغتاب غيرك بأنه هو الذي فعل، أنك لا ترضى على نفسك الموقف هنا ولا الموقف هنا. لذلك يقول الشيخ هنا فهو يريد أن يقيم جاه نفسه بإسقاط جاه غيره، ولكنه نسي في نفس الوقت أنه حال قام بإسقاط جاه غيره قد أسقط جاه نفسه عند الله تعالى. واضح كلام أخواننا اللي نايمين دول يعملوا لي حد بقى يغتابهم عشان يقوموا، اللي جنب واحد نايم صحي يعني بالله تعالى. ماشي كده، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي باب تحريم غيبة القلب. باب ما قلنا باب تحريم غيبة القلب أو باب تحريم غيبة القلب. اعلم أن غيبة القلب سوء المرء ظنه بالمسلمين. هذه غيبة القلب بقى اللي بتسود القلب على طول، اتكلم أو ما تكلمش. واضح أن إيه؟ أن غيبة القلب هي سوء ظنه بالمسلمين، والظن هو ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. وقد قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وليس لك أن تظن بالمسلم شرا، هذه المسألة المهمة بقى الأولى. يبقى دخلنا في إيه؟ في الظن وغيبة القلب. فليس لك، يبقى لما بتظن المسلم شر يبقى أنت إيه؟ وقعت في غيبته بقلبك وسودت قلبك. واسمع بقية الكلام، يقول ليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل. انكشف لك أمر لا يحتمل التأويل، حينئذ تعامل هذا الأمر بما يستحقه في الشر. من ناحية أخرى لا يجوز لك أن تزيد في الشرع على هذا الأمر فقط. يبقى واحد لقيته بيغتاب الناس، انكشف لك هذا الأمر صحيح أو ينم بين الناس يوقع بينهم بالنميمة ويظن أنه يفعل خيرا أو شيئا مما يقوم به المسلمون اليوم. إذا انكشف هذا الأمر بغير تأويل هنالك ينبغي أن تقف منه موقف الشرع، أن تنصحه في أن تنكر عليه في إن لم ينتهي، حينئذ أن تقاطعه لعله ينتهي، أو أن تبحث عن شخص يكون له كلام عليه يأمره وينهاه كما سنذكر في الأسباب التي تجوز الغيبة. يقول وكل دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها. عند الأمر التاني عشان الناس تاخد بالها، يقول لك لا ده عمل كذا، يقول له أنت متأكد؟ يقول له مش متأكد قوي، مش متأكد قوي، لا يجوز لك أن تتكلم. يبقى المحتمل، كل دلالة محتملة هنا كما يقول الشيخ، كل دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها. وعلامة مساكنة القلب لهذا الظن، طب إيه بقى اللي عرف الواحد بقى إن هو لا ما ظنش والحمد لله صرف هذا الظن عن نفسه إنه ظن بأخيه خيرا ولم يأخذ هذه الأمور المحتملة التي يمكن أن تؤول على هذا الظن السيء؟ قال أن يتغير القلب معه عما كان عليه فينفر عنه ويستثقله. يبقى العلامة يقول له أن قلبه ما رجعش معاه زي الأول. واضح؟ طيب يقول له طب لو أخبرك عدل بقى بذلك، لو أخبرك عدل بهذا الأمر، واحد عدل بقى بيخبر إخبارا صحيحا أن فلانا فعل كذا، وهو يخبرك ليس على معنى النميمة، لأن ليس بينك وبينه إيه نميمة، ما بينمش عليك يعني جاي يقول لك ده فلان قال فيك ولا فلان عاد عليك ولا فلان حصل، لا، هذا فلان صدر منه أمر مخالف للشرع فأخبرك لسبب صحيح. هنا هذه المسألة عشان واحد يجي يقول لي دي غيبة أو نميمة، لا، هذه ليست من باب النميمة، وإنما من إيه؟ من الباب الصحيح. جاء يقول لك فلان عمل كذا، ماذا نفعل؟ وأنت لك عليه كلام أو يمكن. ففي هذه الحالة يقول فما لظنك إلى تصديقه كنت معذورا. ودي بس ليك فيها عذر، لأنك لو كذبته أو لكنت جانيا على هذا العدل، أنت تكون جاني على هذا الرجل الذي أخبرك بصدق ونيته مخلصة لله تعالى، ليست فيها نية سيئة. أما إن كانت نية سيئة من الأول، الله تعالى يكشفه لك وتتضح لك الحقيقة وتنكر عليه هو أيضا. ذلك يقول إذا ظننت به الكذب كنت جانيا على هذا العدل الذي أخبرك، إذا ظننت به الكذب، وذلك أيضا من سوء الظن. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وأن تسيئه بالآخر، بل ينبغي أن تبحث على ما بينهما من عداوة أو حسد، فحينئذ ترى هذا السبب إن كان قد وقع. ففي هذه الحالة لا ينبغي تصديق أحدهما في الآخر. فهمنا المسألة دي؟ مش معناه ان الباب مفتوح ان تيجي ايه تروح لفلان ده تصدق فلان شفته بيقول كذا او سمعته بيقول كذا، ولا، يبقى الاول النية المخلصة في هذه الحالة حتى لا يساء بك الظن. والامر الثاني كما سنذكر في النميمة ان تقف في هذا الحال لتتميز صحة هذا الكلام الذي ينبغي عليه حينئذ أن تنكر هذا المنكر أو أن تقوم بالإصلاح في هذه المسألة. طيب، ولو الواحد بقى أساء الظن بأحد أو وقع في قلبه سوء الظن به، اسمع بقى الكلام الذي ينبغي أن تعالج به نفسك أيها السامع والمتكلم. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وأن تدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. متى فعلت ذلك؟ إن ذلك يغيظ الشيطان ويدفع الشيطان عنك بسوء هذا الظن، عشان القلوب تبقى سليمة شوية لإخوانا، ويدفع عنك الشيطان فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء له ومراعاته. إن الشيطان مش عايزك تدعي له ولا تراعيه، لذلك الشيطان ينشغل عنك، يجي سايبك بقى، لأن الشيطان مش عايزك تدعو لأخيك ولا تراعي أخيك ولا توده، يريد بهذا الخاطر السيء أن يقطع ما بينكما وأن يوقعكما في العداوة والبغضاء وفي المأثم، أليس كذلك؟ فإن رأى الشيطان أنه ملهوش بقى مصلحة وأن أنت في هذه الحالة تدعو لإخوانك، هيجي سايبك وماشي، يقول لك لا، عشان ما يدعي لهمش ولا إيه ولا يسألهم ويصرف عنك خاطر السوء. واضح كده؟ واضح أيها الإخوة؟ طيب، فإذا تحققت بقى هفوة مسلم، بقى حصل أن مسلم فعلا وقعت منه هفوة من الهفوات أو زلة من الزلات، يقول فانصحه في السر ولا تغتابه. راح تروح تكلمه بينك وبينه في السر وما تغتابوش. فإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه. مش رايح بقى توعظه ما صدقت أنه وقع في المعصية أو في الزلة أو في الهفوة، لا. لذلك يشدد الشيخ هنا يقول فإذا وعظته فلا تعظه ولا تعظه وأنت مسرورا باطلاعك على نقصه هو، لينظر إليك أنت بعين التعظيم عشان يعظمك وأنت تطلع على نقصه، لا، وينظر إليه بعين الاستصغار وترتفع أنت، يعني الواعظ، عليه بدالة الوعظ. وإنما ليكن قصدك في هذه المسألة قصدك تخليصه من الإثم، وأنت حزين أن يقع في ذلك كما تحزن على نفسك أن تقع في مثل ما وقع فيه. واضح؟ واضح يا أخوانا. هو يزيد الشيخ، يزيد الشيخ على المسألة السابقة التي ذكرنا، يقول: وينبغي أن يكون تركه لذلك من غير نصيحتك أحب إليك من تركه بنصيحتك. يعني أنت تتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه هذا السوء ويتركه من غير أن تنصحه، وأن يكون ذلك أحب إليك من أن يتركه بنصيحتك. هيدا النفس القلب السليم، لأنك لما تحب أنه يترك المنكر بنصيحتك يبقى فيه في نفسك حاجة أنت تود أن تظهرها، علوك عليه وعظك له، إظهارك نفسك بأنك لم تكن في هذا النقص والعيب الذي وقع منه إلى غير ذلك من الآفات. فإذا فعلت ذلك الذي ذكرنا كله من هذه الأخلاق الحسنة، جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بالمصيبة، أنك مغموم حزين بمصيبته كحزنك لمصيبة نفسك، وأجر الإعانة له على دينه. الثلاثة دول تأخذهم من الله تعالى إن شاء الله تعالى. بأجر الإيه؟ أنك ذهبت إليه فنصحته ووعظته، وأجر الحزن على حاله كحزنك على حال نفسك، والثالثة إعانتك له على ترك ما هو فيه. ومن ثمرات سوء الظن الذي نتكلم عليه التجسس. فإذا ما وقع في نفسك هذا الخاطر السيء كما ذكرنا، فإن القلب لا يقنع بهذا الخاطر، وإنما يطلب التحقيق، يقعد بقى يدقق ويلف ويدور ويسأل ويشوف ويتابع، وهو التجسس المنهي عنه، عشان يشوف فعلا هو صدر منه ذلك ولا ما صدرش. شوف أوقع بقى نفسه في إيه؟ بسوء الظن، وقع نفسه بالتجسس على المسلمين. الأصل عدم التجسس عليهم وعدم تتبع عوراتهم، كما ذكرنا: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله تعالى عورته حتى أفضحه في قعر داره. الحديث ذكرنا. فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم. مسلم بدل مستور، لا ينبغي لك أن تهتك سره، أن تعرف ماذا يفعل وماذا فعل وماذا قال وأين وأي، كل هذا الكلام لا ينبغي لك أبدا. خلاص ربنا ستر عليه، ينبغي أن تستر على نفسك أيضا قبل أن تستر عليه. ولو لم ينكشف كل هذا الكلام، لو لم ينكشف لك كان قلبك أسلم له. لو قلت لا خلاص وصرفت هذا الخاطر، قلت لا يسيء الظن به كما لا يسيء الظن بنفسه، انصرف عن نفسك هذا الخاطر، كان قلبك سليما له، بدلا من أن يقع قلبك في هذا الغم والإثم بما يمكن أن يتحقق من وراء ذلك. الأعذار المرخصة في الغيبة. لا شك أنه لا بد أن يكون هناك أعذارا شرعها الشارع لترخص المرء في الغيبة. واحد راح يتجوز مثلا، يجي يسألني يقول لي، أقول له لا مالكش دعوة بالموضوع ده، عشان ما اغتابش بقى الراجل، مش كده؟ حتى لا يغتاب هذا الرجل، فلا يقنع هو، يقول لي لا ازاي، طب هو في ايه، طب هو ازاي، طب هو ماله. وفي هذه الحالة أنت مطالب بأن تشهد شهادة الحق، وأن تذكر له أنه فيه كذا وكذا مما يمنع أن تزوجه ابنتك مثلا. يبقى يعني المقصد في الكلام أن هناك أعذارا في الشرع تبيح الغيبة. كل ذلك للضرورة كما ستسمعون، ليس الأصل وإنما هي للضرورة. يقول: اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به. إذا لا يبيح لك ذكر مساوئ الغير إلا أن يكون هناك سبب صحيح في الشرع لا يصل المرء إليه إلا بذكر الغيبة. هذا المعنى عشان تحفظ الكلمة. المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح في الشرع، لا يمكن التوصل إلى هذا الغرض الصحيح إلا بذكر الغيبة هذه، فيدفع هذا الغرض الصحيح اسم هذه الغيبة، وهي أي هذه الأغراض العذار ستة أشياء. الأول التظلم، فإن من ذكر قاضيا بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة، يقول على قاضي إيه ده، قاضي ده ظالم وبياخد رشوة وخاين وكذا وكذا، كان مغتابا عصيا، أليس كذلك؟ أما إن كان هذا القاضي فعلا ظلمه هذا الظلم، يقول فأما المظلوم من جهة القاضي، ما نوش بقى أن يقول كده، دي أن يتظلم حينئذ للسلطان بقى، تظلم إلى من أكبر منه وينسبه إلى الظلم، يقول له ظلمني في كذا وكذا وكذا، هذه لا تعد من الغيبة، بل هي عذر في رفع اسم الغيبة التي ذكرنا، إذ لا يمكنه هذا الشخص استيفاء حقه، لا يمكنه استيفاء حقه إلا بذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، وقال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، أو لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني الغني اللي ليك عنده فلوس مثلا وقعد يمطل فيك وجاء وقت السداد ولا مسدد، قال يحل عرضه وعقوبته، روح للقاضي، مش انت بقى ايه تقول ده ظالم وتقعد تلف بيع الناس، أنت تريد أن تأخذ حقك، ومن يأخذ لك حقك إما أن يكون القاضي وإما أن يكون ما يقوم مقامه، من يقوم مقامه. يعني إيه؟ عشان أنا بسمع الناس يقول لك إيه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقول له طب ماشي، واحد ظلمك تقوم تظلمه زي ما ظلمك، تشتمه ولا وتبقى الدنيا غابة كلها كده، اللي يشتم واللي يضرب وكل اللي ظلم واحد تاني يظلمه، ولا هناك مرجع إليه هو القضاء الذي ينبغي أن تتقاضى إليه لتأخذ حقك أو أن ترفع عن نفسك الظلم الواقع. قال إن لم يجد، قال فليتحاكم إلى من يمكن أن يأخذ لك حقك منه، إنما أنت لا. لذلك أقول السبب الثاني في الأعذار المرخصة للغيبة الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهاج الإصلاح أو إلى منهاج الصلاح، إلى منهاج الصلاح، ومتى لم يكن هذا المقصود كان حراما. ودي ذكرنا فيها كلام زي كده المرة الماضية، إنه أنت بتستعين على تغيير المنكر بواحد فبتقول له ده بيعمل كذا وكذا وكذا، وأنت قادر على أن تغير عليه هذا المنكر، وإن تدخلت فإن شاء الله تعالى يمكن أن ينتهي عن هذا الفعل. كل قصدك إذن هو إقامة الشرع وتغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح، ليس تشويه الصورة واللف بالنميمة بين الناس. فإذا لم تجد من يقوم لك بتغيير المنكر سكت عنه. الثالث الاستفتاء، مثل أن يقول للمفتي قد ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص مثلا. والأسلم في هذا الاستفتاء التعريض، أن يعرض بالقول، وهو أن يقول ما تقول في رجل ظلمه أبوه أو ظلمه أخوه أو كذا أو كذا، وإن كان التعيين مباحا لهذا العذر، إن أنت تعينه بعين وتقول فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا، فما الحكم؟ كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تستفتيه إن أبا سفيان رجل شحيح، هل تأخذ من ماله بغير علمه لتطعم أولادها؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم. فلما ذكرت له هذا جاز أن يكون هذا عذرا مبيحا لهذه الغيبة. الرابع تحذير المسلمين من الشر. مثل أن ترى متفقها يعني يطلب الفقه طالب علم مثلا يتردد إلى مبتدع أو إلى فاسق وتخاف أن يتعدى إليه ذلك الشر، أن يتعدى إليه شر هذا الفاسق أو بدعته، فلك أن تكشف له الحال، تقول له يا أخي ده فيه كذا وكذا وكذا، إذا لم ينتهي بأن تقول له لا بلاش السكة دي، بلاش هذا الطريق يعني. فإذا كان ينتهي بمثل هذا فلا ينبغي أن تتكلم، إن لم ينتهي فينبغي أن تبين له. وكذلك هذه مسألة من مسائل قديمة كانوا يتكلمون عليها، إذا عرفت من عبدك السرقة أو الفسق فلك أن تذكر ذلك للمشتري، يجي المشتري يشتري العبد بتاعك لا تذكر له، ولا إنما ينبغي أن تذكر له ما فيه، لأن مراعاة جانبه أولى من مراعاة جانب العبد، مراعاة جانب الرجل الطيب أولى من مراعاة جانب الفاسق. واضحة؟ يعني رأي جانب الفاسق اللي هو العبد ده وما يقولش عليه إنه هو فاسق وإنه حرامي، ولا يرأي جانب الشريف اللي جاي يشتري منه بتاعه ويغشه. وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه، جي شاهد وجايبين مزكي يزكي هذا الشاهد يقول تشهد أنه عدل وأنه صادق وأنه كذا وكذا، يقول لا مش صادق ولا كذا، ولكن مع مراعاة الله تعالى في أن يذكر الحق الذي يعرفه منه ولا يزيد. مش هو مثلا سارق تقوم تقول ده سارق وكذاب، أنت ما عرفتش غير سرقة بس، ما تقولش غير سرقة فقط أو كذاب فقط، ما تقولش بقى ده كذاب ومغتاب وعمال يقرف الناس في عشتها وكذا، لا، وإنما تقف عند حدود المطلوب في التزكية التي تعرفها أنت فقط في الشرع. وكذلك المستشار في التزويج وإيداع الأمانة، جاءك ليستشيرك في أن يتزوج فلانا، أن فلان سيتزوج ابنته مثلا، ما رأيك فيه؟ يقوله وإيداع الأمانة، له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة. إذا علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح، وإن علم أنه يترك الزواج بمجرد قولك له هذا لا يصلح يبقى انتهينا، لا تتكلم عليه ولا تغتاب. انظر إلى أداب الإسلام العالية التي ينبغي أن تقف عندها ألسنة المؤمنين. الخامس أن يكون الإنسان معروفا بلقب يعرب به عن عيبه، كالأعمش والأعرج والأعور وكذا وكذا، فلا إثم على من يذكره بما قد عرفه، ولو وجد عن ذلك معدلا، لو لقى كلمة تانية أحسن من كده يقولها عنه ويعرفه بها كان ذلك أولى. السادس أن يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث والمجاهر بشرب الخمر، وكان ممن يتظاهر بذلك ولا يستنكف أن يذكره الناس به، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ألقى جلباب الحياة عن وجهه فلا غيبة له، الحديث مش صحيح. قال الحسن ليس للمبتدع غيبة وليس بينك وبين الفاسق حرمة، ليس معناه أن أنت قاعد تجيب سيرة الفسقة مثلا طول النهار تقول له فسقة وعمله طول النهار، لا، إنما هو مقصده عشان تفهم كلام العلماء أنه يقول لك إيه ليس المبتدع غيبة، يعني إيه؟ يعني إذا جت سيرة المبتدع واللي قدامك ما يعرفوش يبقى ملوش غيبة، لا اتكلم عليه وقول ده مبتدع، مش أنت قاعد تجيب سيرة الناس عشان هم فسقة واللي قدامك عارفهم، يبقى تنشغل انت وهو بسماع، هو انت عارف ان هم دول فسقه وكذا وكذا وكذا، وهو عارف جاي تقول له دول فسقه وعمل وسوى، طب ما هو عارف، يبقى انتوا الاثنين بتضيعوا وقتكم بتجيبوا سيره الناس بما لا مصلحه له في اخرته، وكل ذلك مكتوب ومسطور عند الله تعالى. ولذلك نفس المعنى قيل له للحسن الفاجر المعلن بفجوره، ذكري له بما فيه غيبة أن أقول عنه كده قدام ناس ما تعرفوش مثلا أو أحذر ناس منه أو ناس مش عارفة الموضوع غيبة؟ قال لا ولا كرامة. باقي كفارة الغيبة ننتهي منها إن شاء الله لينتهي الدرس. كفارة الغيبة، أعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين، المغتاب جنى على نفسه جنايتين، إحداهما على حق الله تعالى، إذ فعل ما نهاه الله تعالى عنه، فكفارة ذلك التوبة والندم والإقلاع وعدم الرجوع أو العزم على ألا يرجع إلى ذلك أبدا. الثانية، الجناية الثانية التي ارتكبها المغتاب، هي الجناية على عرض المخلوقين، أنه تكلم عليهم أو فعل بهم أو كذا. فإن كان إن كانت الغيبة قد بلغت الرجل الذي اغتبته، جاء إليه فاستحله وذل له، تذلل له يعني، وأظهر الندم على فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أبو هريرة، فيما روي البخاري يعني عن أبي هريرة، من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض، شتم اغتاب وسب وشتم أو في مال، فليأته فليستحله منها قبل أن تؤخذ هذه المظلمة من هذا الظالم المغتاب يعني، وليس عنده دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذت من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه. هذه إن كانت الغيبة إيه؟ قد بلغته. وإن لم تبلغه الغيبة، بأن تغتبت ولكن إن شاء الله ألا تبلغه هذه الغيبة، جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بما لم يعلم فيغر صدره عليه. ماشي دي؟ يبقى إذا لم تبلغه الغيبة، يبقى جعل استحلال مكان الاستحلال يعني مكان أن تذهب إليه وأن تستحله وأن تتذلل إليه وأن تطلب منه أن يسامحك، قال أن تجعل مكانها الاستغفار. ليه؟ قال لئلا تذهب فتخبره بذلك وهو لم يعلم فيغر صدره وتزداد العداء والبغضاء بينكما. هذا مذهب كثير من أهل العلم، مذهب الشافعية لا، لازم تروح تقول له أنت عملت إيه وقلت إيه. ونحن نأخذ بهذا المذهب الأيسر في هذه المسألة. قال مجاهد، حديثنا حديث ضعيف، قال مجاهد كفارة أكل لحم أخيك أن تثني عليه وأن تدعو له بالخير، وكذلك إن كان قد مات. مش كده؟ هذه مسألة مهمة، إن كان مات أو هو موجود أن تثني عليه وأن تدعو له بالخير وأن تستغفر له وأن تطلب الله تعالى، أن تطلب من الله تعالى أن يغفر لك وله ولسائر المؤمنين. انتهينا من درس الغيبة إن شاء الله. كان على بالي أن أكمل النميمة، بس كويس أن أنا نزلت، أصلا أنا مريض ولم أكن لأنزل هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدعو الله تعالى أن يخفف عنا. واحد سمع كلمة الطلاق الدرس يعني النهاردة، اللي هي أن الطلاق يقع في الغضب يعني، أنا قلتها النهاردة في الدرس، حكم الفتوى في الطلاق الغضب. بيقول طيب أما القول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يبقى الغضب، هذه المسألة في الفقه يعني، الغضب على ثلاث درجات زي العلماء بيقولوا، والغضب البسيط اللي بيغضبه أي واحد ده لا خلاف على أنه الطلاق واقع به، والغضب الثاني الأخير بقى اللي هو بيقول اللي هو عليه الحديث اللي هو لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إغلاق يعني إيه؟ يعني أغلق عليه قصده فلا يدري ما يقول، ده الإغلاق، مش عارف قال ايه، تيجي تقول له انت قلت ايه طلاق، يقول لي انا مش عارف، روح اسالها. واحد جاء قصه طلاق كده، هو ومراته بيتصلوا عليا، يقول لي روح اسالها انا مش عارف انا قلت ايه، ده غير ما يبقى عارف. يجي بقى واحد يقول لي انا طلقت مراتي في الغضب، بس انا كنت غضبان جدا، انا ضعف قلت الشيخ وما في ايه وحصل مشده، الطلاق ده يقع؟ أقول له أيوة يقع. ليه بقى يقع؟ قلت له إنك أنت فاكر الطلاق وفاكر الكلام وبتقول كل حاجة وانت عادي يعني مفيش مشاكل يعني، لا انت كان مغلق عليك ذهنك وعقلك ولا قصدك ولا انت مش فاهم انت قلت ايه ولا قلت شيء، ده انت بتقول بكل بساطة كأنك متذكر الموقف تماما. في هذه الحالة يقع اخ يبدو انه ما خدش باله من الكلام. بيقول عند عدم الوعظ لأخيه المسلم، احنا قلنا في مسألة اللي هي ايه، ان يترك اخوك المسلم ما عليه من المنكر أحب إليك من أن يتركه بوعظك. يبقى لو هو ربنا كرمه كده وترك هذا المنكر من غير أنت ما توعظه، ده يكون أحب إليك من أن أنت تروح توعظه. صاحب السؤال كاتب السؤال غلط، لأنه بيقول لي لا يكون في النفس أن يتمادى في عيبه، لأن المستحب فعله في هذه الحالة، فما المستحب؟ لا أنا ما قلتلك شيء سيبه يتمادى في عيبه ونقصه، لا أنا بقول لك أنت تتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه هذا الكلام، ويبقى عندك يقين كده أنه لو ربنا سبحانه وتعالى صرف عنه هذا العيب من غير وعظك كان أحب إليك من أن يصرفه بوعظك، عشان تبقى أنت متجرد في أن يكون الوعظ لله لا إظهارا للنفس ولا إظهارا للفضل ولا تنقيصا للغير ولا معنى من هذه المعاني السيئة. واضح؟ صاحب السؤال فين؟ واحد بيسأل يقول الله فضيلة فلان أنا أحبك في الله، ما هي غيبة القلب؟ طب أنا لسه قايلها دي آخر حاجة في الدرس، غيبة القلب هي سوء الظن الذي ذكرنا كيف يتوب المرء منها. نقول بقى سائل يقول إذا كان الذين يغتابون الناس لا أعرفهم قاعد في القطر يعني وعمالين ناس يجيبوا سيرة ناس وكذا، فهل يجوز التدخل أو بالقلب فقط ينكر المنكر؟ يعني أنت لو قدرت تغير مجرى الحديث تكلمهم بقى تقول لهم يعني أنتم نازلين فين وأنتم منين وحضراتكم أسماءكم إيه وتقلب الكلام وانشغلوا بيك يعني وعدوا اغتبوك شوية أولى من اللي انت ايه ماذا الكلام، ويبقى في نفس الوقت انت انكرت هذا المنكر بتغيير هذا الكلام تغيير هذه السيرة التي هم فيها. وسأل يقول بارك الله فيكم وشفاكم، لو ذكرت موقفا سيئا من شخص لشخص آخر لا أعرفه ولم أذكر اسمه له فهل هذه غيبة؟ وهذه مسألة تتعلق بمقصود المتكلم، أنت قصدك إيه طيب في الكلام ده؟ يعني أنت بتقوله ده كلام ملوش قيمة في الدين ولا في الشرع ولا في الآخرة ولا في الأولى ولا في أي حاجة. واحد واقف بيقول له تصدق، واحد كده وإحنا كنا ماشيين في الشارع كان بيبص على واحدة واستفدنا إيه طيب؟ إيه قيمة الكلام ده في الشارع؟ أنت بتتكلم زي ما قلنا من صمت النجا، يعني هنا كنا بنتكلم بنقول إيه؟ إن الأصل في الكلام إما أن تتكلم في واجب أو مستحب، وإن كان مباحا ينبغي أن ينقلب الحديث إلى أمر مستحب بتأخذ عليه حسنات، لأن التمادي في المباح يوقع في المكروه، وإن الأصل مش الناس قاعدة تعمل مباح، الأصل إن الناس قاعدة تعمل مستحب والواجب، وعمرها وقتها في اللي هتاخد عليه حسنات هتاخد عليه السيئات يوشك أن تقع في المكروه. الناس كده ماشي مرة تانية نؤكد ونذكر اللي ما سمعش الدروس من أول درس الإنابة اللي فات، يعني المفروض كل الناس تكون بدأت في الاستماع إلى دروس الاستقامة من أولها، دروس الاستقامة، واللي ما سمعش على أقل تقدير يبدأ يسمع من أول الإنابة، إنابة درسين ومنزلة التذكر بعدها درسين ثلاث دروس مهمة، وبعدين الباب الذي بدأناه اللي هو تفكر في المنجيات والمهلكات اللي هي إصلاح القلب ورياضة النفس. ضروري يا أخوان الناس اللي بتدور على محاضرات الدنيا تدور على دروس الآخر، عشان اللي مش هيجي الأسبوع الجاي إن شاء الله مذاكر الدروس دي وسامعها